الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة ومرأ النسمة إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، مريض ابن لأم تحبه حبا جما، فلما أحس بالموت أراد أن يعزي أمه فقال لها إذا أنا مت فاصنعي طعاما وقولي لا يأكل من طعامي أحد إلا من لم يصب بمصيبة قط. فصنع الطعام ودعت إليه من لم يصب بمصيبة فلم يأتها أحد أبدا، فعلمت أن كل إنسان أصيب بمصيبة فقالت جزاك الله عني يا ولدي خيرا فقد عزيتني فأحسنت عزائي. إخوتي في الله، أحبتي في الله، الدنيا دار الابتلاء، الدنيا دار بلاء، أبدا قط لا تجد أحدا في عافية دائمة لم يصب بمصيبة قط، فكل الناس مصاب وكل الناس مبتلى، وأشد البلاء أن يبتلى المرء من حيث لا يشعر. لذا كانت خطبتنا هذه بعنوان مواجهة الابتلاء. أسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، فما سئل الله خيرا وأحب إليه من العافية. فاللهم عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما هو أعظم ما تعطى، أفضل ما تعطى في هذه الدنيا؟ العافية، أن تعافى من البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها له ثم واها له ثم واها له. نعم، واها لمن ابتلي فصبر. اللهم عافنا ولا تبتلينا، وإن ابتليتنا فصبرنا، فإنه لا يملك تصبير القلوب إلا أنت. أحبتي في الله، الدنيا دار ابتلاء. قال الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال ربنا جل جلاله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلينا ترجعون. الدنيا دار الابتلاء، ولذلك ينبغي أن نفهم هذا وأن نعتقد أنه لا يعيش أحد أبدا في عافية دائمة، بل يكون الإنسان في ابتلاء دائم. والابتلاء أنواع، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. فقد يكون الابتلاء بأخذ حبيب، بفقد حبيب أو فقد مال أو مرض. وقد يكون الابتلاء بالنعم وكثرتها ووفرتها. وقد يكون الابتلاء للتمحيص بالوقوع في معصية أو أذن لسبب الدين. اللهم إنا نسألك العافية يا رب. هذه هي الأنواع الثلاثة من الابتلاء. قد يبتلى الإنسان ببخل عزيز عليه، أبيه، أمه، أخيه، أخته، زوجه، ولده. وقد يبتلى العبد بمرض في جسده، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. قد يبتلى بمرض لا يخطر له على ذلك. مات أحد إخواننا اليوم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. ابتلي بمرض خبيث، السرطان، اللهم عاف كل مبتلى، ومات من يومنا هذا. وسبحان الله، إنما الأمر في أسبوع واحد. ابتلي بسرطان على بيئة، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وما دخن تجارة قط في عمره، ولكنه البلاء. وأرجو أن يكون قد مضى إلى الله صابرا محتسبا. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم وسع على موتى المسلمين قبورهم واملأها عليهم نورا، واجعل جليسهم العمل الصالح. نعم، قد يبتلى الحمد ولا يدري ما سبب البلاء، بدون سبب، بدون سبب. قد يفاجأ بفشل في كليته، أو ورم على كبده، أو شلل لنصفه، أو حمل لعينيه، أو إلى آخره. قد يبتلى بمرض، أي مرض، صداع مزمن أو مغص دائم. قد يبتلى العبد بمرض وهو لا يدري من أين جاء، هذا نوع آخر من البلاء. وقد يبتلى بفقد بعض ماله، فصل من وظيفته. قد يبتلى العبد بالحرمان من الولد ألا يولد له أولاد. قد يبتلى العبد ابتلاء، قد يبتلى العبد بغسر الأصدقاء ومكر الأحباب وتلون من أحسن إليهم. قد يبتلى العبد، قد يبتلى العبد بخيانة زوجته أو أذى أبيه وأمه أو تسليط زملائه في العمل عليه. قد يبتلى العبد بأنواع من الأذى في الدنيا، بكره جيرانه وحقد أقربائه ورحمه، وأذى أهل زوجته ومكر حماته مع عديله وأبيه وأمه. قد يبتلى العبد، قد يبتلى العبد بهذه الأنواع من الأذى. قد يبتلى في سبيل دينه، يقهر أو يسجن أو يؤذى أو يطرد أو يضطهد أو يعذب. قد يبتلى العبد بنوع من أنواع الأذى أيا كانت. وقد يبتلى العبد بنعمة، اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم إنا نسألك أن تجعل النعم حجة لنا لا علينا. قد يبتلى بتوسيع رزقه، بكثرة ماله، قد يبتلى بكثرة أولاده بعلو جاهه ومنزلته، قد يبتلى بكثرة أمواله وارتباطاته، قد يبتلى بأنه يعطى كل ما سأل ويبلغ كل ما أراد، وقد يبتلى العبد بمعصية لا يستطيع منها فكاكاً، وقد يبتلى بهوى ومرض في قلبه لا يستطيع له علاجاً، وقد يبتلى بإصرار على عمل لا يرضي ربه. لذلك أحبتي في الله، كيف نواجه البلاء؟ كيف نواجه الابتلاء؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. كيف نواجه البلاء؟ كيف نواجه الابتلاء؟ أولا، أول سبيل لمواجهة الابتلاء أن تعلم أن هذا ابتلاء. إخوتي، إني والله أحبكم في الله، كثير من المسلمين اليوم يعيش الدنيا كيفما اتفق، كيفما تكون، يعيش يأكل ويشرب. والله سبحانه قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله لا يرضى لك أيها المسلم أن تعيش كالبهائم، كالبقر، كالجواميس. الله لا يرضى لك أن تعيش كالحمير. لا يرضى لك أيها المسلم أنك تعيش لتعمل وتأكل وتنام، تعمل وتأكل وتنام، هذه عيشة البهائم. وإنما المسلم دون ما خلق الله يعلم لماذا خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعلم لماذا يعيش ليعبد الله، يعلم لماذا يموت ليلقى الله، يعلم ماذا بعد الموت سيحاسب، وإما جنة وإما نار. اللهم اجعل آخرتنا جنة. نعم أحبتي في الله، المسلم يعيش لغاية، يعيش لهدف، وهو يفهم معنى الحياة. إنه لا يقول كما قال الجاهل: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، إلى آخره، لا أدري لا أدري لا أدري. المسلم يدري، المسلم يدري جاء من أين. أبوه آدم من تراب، وخلقت من أبيه آدم أمه حواء، ثم هو من مني رجل من نكاح، يعلم من أين أتى، ويعلم إلى أين يمضي، ويعلم كيف يعيش. صلى الله على النبي محمد عليه وعلى آله وسلم الذي قال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون. يعلم كيف يعيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت امرا يقربكم من الله والجنه الا وقد امرتكم به. يعلم كيف يعيش. فلذلك هو لا يعيش في الدنيا اعمى ولا مغفل ولا جاهل، بل يرى تقاريف الدهر من عين الحكمة، أن الله كل شيء يجري في الكون خلقه الله بقدر، فهو يرى أقدار الله، يتلمس الحكمة، وإن لم يرى علم أن لله في كل أمر الحكمة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم، إنه يفهم الأمور التي تجري أمامه. لذلك أول سبيل لمواجهة البلاء أن تفهم أن هذا ابتلاء. قال الله جل جلاله حاكيا عن سليمان النبي الرسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني بعرش بلقيس، آتيك به بعرش بلقيس، هذا العرش الذي تتباهى به وتحكم به قومها وتأمرهم وتنام، أحمله لك في طرفة عين قبل أن يرتد إليك طرفه. تغمض عينك وتفتحها تلاقيه قدامك قبل أن يرتد إليك طرفه. يقول الله: فلما رآه مستقرا عنده، قبل ما يغمض عينه وفتحها لا العرش أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إنهم الابتلاء. لما رأى العرش أمامه لم يقل شفت بقى لما تيجي هيكون كذا، تأخذها كذا، تفعل كذا، لم يغفل، وإنما رأى ما أقدره الله عليه ابتلاء. يا عبد الله، حين تعطى مالا تشعر أنه ابتلاء؟ يا عبد الله، حين تمكن من ظالم ظلمك تشعر أنه ابتلاء؟ يا عبد الله، حين تمرض فتركض هل تفهم انه ابتلاء؟ يا عبد الله، تصاريف الدهر عليك واقدار الله الجاريه عليك هل تفهم انها بلايا؟ ونبلوهم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. نعم، قال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال ما وهو الذي رفع وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم، إننا بحاجة إلى أن نفهم قضايانا. سليمان عليه السلام لما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. كعب بن مالك الصحابي لما تخلف في غزوة تبوك، تخلف في غزوة تبوك وهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما، يقول: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعيش. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه والصحابة لا يردون عليه السلام. ثم جاءه خطاب من ملك غسان قال: بلغنا أن صاحبك قد خلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواجهك. لما جاءه الخطاب فهم من دعاء ابن الجوزي: اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه والصحابة لا يردون عليه السلام، وزوجه زوجته أمر بهجرها، وابن عمه يشك في إيمانه، حتى الأرض تنكرت له. قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، من جاءه في هذا الضنك خطاب من ملك غسان يقول له الحق بنا تعال نواجه، اجعلك صفيي وخليلي وانيسي وجليسي. فلما نظر في الخطاب فهم ان الذي لا يفهم يقول والله فرصه، شوف ربك كريم ازاي، كلهم مخصمني يوم ربنا يجيب لي عقد عمل فرصه. لكنه فهم فقال وهذا من البلاء، فتيممت التنور فشجرت، وهذا من البلاء. افهم افهم البلاء. سعيد بن عامر الجمحي الصحابي الجليل كان واليا على حلب لعمر بن الخطاب، لما جاءه وحدهم سالهم كيف سعيد فيكم؟ قالوا رجل صالح. ثم قال لهم في نهاية الأمر اكتبوا لي أسماء فقرائكم، فكتبوا أسماء الفقراء وفيها سعيد بن عامر. فقال عمر بن الخطاب سعيد بن عامر من؟ قالوا الجمحي. قال أميركم؟ قالوا نعم. قال أميركم فقير؟ قالوا نعم. أفقر بيت فينا بيت من؟ بيت الأمير. أفقر بيت فينا. فأرسل معهم 500 دينار، قال أعطوها لسعيد يصبح بها حالة. تقول زوجته فلم أستيقظ من نومي إلا على صوت سعيد أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. فقمت فخرجت فرأيت أمامه صرة مال وهو يزيحها بيده وكأنها عقرة ويقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. قلت مات. قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. قال دخلت الدنيا لتفسد علي آخرتي. قلت لا تحزن زوجته. قلت لا تحزن. قال وكيف؟ قلت فرقها في أصدقائك. فجعل يكبسها صرة صرة حتى فرق جميعها. ثم قال إنك لموفقة لموفقة، اللهم اجعل نساء المسلمين من الموفقات. نعم إخوتي في الله أحبتي في الله، أن تفهم أن تفهم أن هذا ابتلاء سواء كان نعمة أو نقمة. تفهم، فإذا فهمت أنه ابتلاء تعاملت معه على مفهوم الابتلاء. إن كثيرا من المسلمين يرجف في الابتلاء بالخير أو الابتلاء بالشر لكونه لا يفهم، لا يتدبر، لا يتأمل، لا يفقه، لا يعلم. إنه إذا وقف مع مرض أصابه فعلم أن هذا ابتلاء فإنه يواجه الابتلاء كما ينبغي. كيف؟ ثانيا أن تعلم أنه من الله الرحيم. أن تعلم أن الابتلاء من؟ من الله الرحيم. فهو سبحانه لا يكرهك، لا يبغضك، لا يريد أن يعذبك، لا ينتقم منك، بل هو رحيم كريم لطيف حليم ودود عظيم سبحانه جل جلاله. فلو فهمنا أنه من الله لانتهت القضية. قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. اللهم اهد قلوبنا اخوتاه. الكون كله في يد من؟ في يد الله. الأقدار تجري بأمر من؟ بأمر الله. هل يجري شيء في الكون بغير إذن الله؟ هل يكون في الدنيا شيء على غير مراد الله؟ أبدا. مراده الكوني القدري أصل. نعم كل شيء. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر، فلا يموت الميت إلا بأمر الله. ولا يمرض المريض إلا بإذن الله، ولا يشفى مريض إلا بإذن الله سبحانه. كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر، ويسعد ويسقي، ويعطي ويمنع، ويعافي ويبتلي، ويرفع ويضع سبحانه. كل يوم هو في شأن. فإذا علمت أن الأقدار تجري بإذن الله وأمره، وأيقنت بذلك يقينا تاما، استسلمت للملك ورضيت بقضائه وقدره، وعلمت أن كل قضاء قضاه فهو خير لك. قل الحمد لله أيا كان، أيا كان. نعم، لأن تطلعك إلى أنك سوف تلقاه، سوف تلقاه سبحانه وتعالى يرطب قلبك. قال الله: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله حكيم. نعم، يقول ابن الجوزي: أول سبيل للرضا أن تعلم أنك مملوك لحكيم، مملوك يتصرف فيك الملك كما يتصرف الملاك في أملاكهم بحكيم، أنه لا يكون منه تصرف إلا لحكمة، إلا لحكمة، فالله حكيم. كل قضائه لحكمة، قد تعلمها وقد لا تعلمها. فإذا علمت أن كل ما يصيبك بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. دخل رجل من الصالحين على ملك ظالم فأمره ونهاه، فقطع الملك الظالم يدي الرجل الصالح ورجليه وألقاه في الشارع. فضحك، قيل: مما تضحك؟ قال: اللهم لك الحمد، أبقيتني في دار العجائب أرى الغرائب، اللهم هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ نعم، ينظر إلى أن الابتلاء من من الله، يصبره، يصبره. قيل لأعرابي وهو في سكرات الموت: إنك تموت. قال: إلى أين يمضى بي؟ قيل: إلى الله. قال: بخن بخن. قيل: علام. قال: ولم لا أفرح وأنا أقدم على من لم أرى الخير إلا منه؟ أنا مش فرح ربنا، أنا لم أرى الخير إلا منه سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الله لم يبتلك ليهلكك ولا ليعذبك، فليس بينه وبينك عداوة، وإنما ابتلاؤه رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد أمرين: إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. اللهم ارزقنا فهم قضائك وقدرك، وارزقنا الاستسلام لك. نعم، أيها المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد أمرين: إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. اللهم ارزقنا فهم قضائك وقدرك، وارزقنا الاستسلام لك. نعم، أيها المريض أبشر، فمحو سيئات أو رفع درجات. أيها المبتلى اصبر، فإنما المبتلي الله، ويعطي بغير حساب سبحانه. يا من ضاع ماله ارضى، فعند الله خزائن ممدوحة سيوافيك بها يوم تلقاه. نعم، السبيل الثاني لمواجهة الابتلاء أن تعلم أن هذا البلاء من الله، من حبيبك الرؤوف الرحيم اللطيف الحليم الكريم العظيم الحليم سبحانه جل جلاله، فتصبر وترضى. يا من فقد حبيبه أمك أباك ابنك زوجك، يا من فقد حبيبك إنما ذهب حبيبك إلى الله وهو هناك بانتظارك، تلقى الله مرحوما تلقاه في الجنة. ارضى ارضى واصبر واحتسب. نعم، ان تفهم ان البلاء لمن؟ من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة وهداية. إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله أي ملكه وفي ملكه يفعل بنا ما يشاء. السبيل الثالث لمواجهة الابتلاء الصبر. إن الأمرين السابقين، الأول أن تفهم أن هذا ابتلاء فتعيش مترصصا، إذا أتاك خير تكون متوجسا بلاء ليبلوني أشكر أم أكرم، إذا جاءك بلاء شر تنظر إليه إلى أنه ابتلاء ابتلاء، فلذلك تحاول أن تكون فيه على الوجه الذي ينبغي. يقول ابن الجوزي: البلايا ضيوف، البلايا ضيوف، البلايا ضيوف، فأحسن فراها لترحل عنك نادحة لا قادحة. سيرحل البلاء حتما، فاحرص على أن يرحل البلاء عنك نادحا لا قادحا. فأول أمر أن تفهم الابتلاء، ثانيا أن تعلم أنه من الله، من الله الرحيم، فلذلك تتوجه إليه وحده أن يكشف الابتلاء وترضى بما أنت فيه لأنه من حبيبك الله. ثالثا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهل الصبر. نعم، الصبر، الصبر هذه السلعة المفقودة في هذا العصر، في عصر السرعة. الصبر هذه الجرأة المفقودة في زمن الغد. الصبر، الصبر، قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر، اللهم ارزقنا تحقيق مقام الصبر على الصبر، الصبر على الصبر. اصبر وما صبرك الا بالله، اصبر وما صبرك الا بالله، اصبر فعاقبة الصبر حميدة. اصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اصبر، اصبر. نعم، ان الذي ياتيه مال كثير فيفهم انه ابتلاء ويعلم بانه من الله، فبالصبر والتاني ينفق المال في طاعه الله وبالعجله والغفله يضيع ماله في غضب الله وسخطه. الصبر، إن الذي يبتلى بمرض في جسده لو صبر لكان خيرا له. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال الصبر في البلاء من الأعداء، لما كان في دعوة أهل الطائف 30 يوما ورجع ولم يسلم رجل واحد، شخص كامل يدعوهم إلى الإسلام ولم يستجب له رجل واحد، وجاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطلق عليهم الأخذلين فعل، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. صبر. قال الله أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مدتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عند النعماء اثبت، وعند الضراء اثبت، وعند البأساء اثبت. اصبر، اصبر صبرا جميلا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم اخوتي احبتي في الله، اننا بحاجه الى الصبر. قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم شيء من الصبر، صبر ساعة وتنقشع سحابة البلاء وترى الأجر عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل العافية، إن أهل العافية ليودون يوم القيامة أن أجسامهم قد قرضت بالمقاريض ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حين تؤذى من جار أو زميل أو طبيب أو صاحب عمل. هذا بلاء، بلاء حين تؤذى من زوجة أو من أبي وأم، حين تؤذى من أخي حتى عزيز. افلس ومع صبرك تكون النجاح ويكون النجاح ويكون الفلاح. لقد كان انتصار المسلمين في شعب أبي طالب لما حوصروا بالسعر 6 سنين، قال بعض العلماء، بعضهم قال 4، بعضهم قال 3، سنتين كاملتين لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا بيع ولا شراء، صبروا وثبتوا فكان نصرهم عظيما. صبر. أخي في الله، إذا أقبلت عليك الدنيا فلا تفرح ولا تسرع، وإنما اصبر وتدبر. إذا نزل بك البلاء بموت عزيز مرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته في بيته فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، يعني أسأت الرد لأنني لم أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم ألهمنا الصبر واجعلنا من أهله. صبر عند الصدمة الأولى، عند عندما تفاجأ بموت عزيز لك، أباك، أمك، أخاك، أختك، ابنك، زوجك، صاحبك، صديقك، حين تفاجأ بموتك عند الصدمة الأولى افلس. فبعد الصبر تتأمل أن الذي أمر بقبض روحه الله، وهو الآن عند الله، فأحسن إليه فلا تبكي عليه، فإن الميت ليعذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. وأحسن له ولنفسك تلقاه عند الله على خير. أصبر. الصبر، الصبر الجميل سبيل للنجاة. ثم الاحتفاء، إن بعض الناس يصبر ولكن بغير نية فلا يؤسس. نعم، حين يبتلى يقول احنا هنعمل ايه؟ هنصبر، هنصبر يعني لو ما صبرتش يعني هعمل ايه؟ هذا صبر البهائم فلا اجر فيه. صرف حصول الاجر الاحتفال مع الصبر. الصبر كما قال العلماء حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التتعهد بالاقدار. هذا هو الصبر، الا يرتق لسانك والا يضجع قلبك. والاحتساب ان تقول يا رب صبرت لك ولولاك ما صبرت فاتمني على هذا واعطني اجر. الصبر مع الاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يقول اذا اخذت صفي عبدي المؤمن فصبر واحتسب لم يكن له عندي اجر الا الجنه. حديث صحيح البخاري اني اذا اخذت عبدي المؤمن اني اذا اخذت صفيك عبدي المؤمن فصبر واحتسب لم يكن له عندي الا الجنه. الله قد جعل الجنه له. اذا مات صفيك حبيبك من لك فينا من كل فتنه، وارزقنا الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء والاحتساب في البقاء والبأساء والشدة. نعم الاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من أخذت منه حبيبتيه، حبيبتيه يعني عينيه، فاحتسب فليس له عندي إلا الجنة. الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ومن يقدم إليها من قول معنا. نعم الصبر ليس بحث بل الاحتساب. الاحتساب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين رفض وجاءه ابن مسعود فوضع يده فقال لابي انت وامي يا رسول الله ان السخونه لتخرج من فوق الرداء. قال هكذا نحن معاشر الانبياء يشدد لنا علينا البلاء ليضاعف لنا الاجر. الاحتساب، الاحتساب حين تمرض احتسب، حين تعزى احتسب، حين تفقد عزيزا احتسب، حين ياتيك مال احتسب، حين ترزق بجاه احتسب. احتسب، احتسب الاجر عند الله تكرم وتعطى وترفع وتعلى قدرك. نعم احتسب بالصبر والاحتساب تبلغ درجة الصديقين. اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب. اقول لكم من هذا واستغفر الله لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. بقيت الخامسة وهي الأخيرة تهوين أمر البلاء. نعم إخوتا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة كرودة. البلاء له هول، هول المفاجأة يبهر العقول فيضيع التصرف الصحيح عند هول المفاجأة. أما إذا ثبتك الله فأنت الغانم الباري. نعم أحبتي في الله، البلاء من جميع الوجوه شيء هين هين. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف، انه ليس الخوف الحقيقي، انه شيء من الخوف، وكذلك شيء من الجوع، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الاموال، انه ليس اخذ الاموال، وانما هو نقص من الاموال، انه ليس اخذ كل الانفس، انه نقص للانفس والثمرات، تحويل البلاء وتخفيفه. دخلت الاكله في رجل احد السلف، في رجل احد السلف اكله، يعني السرطان، والعياذ بالله. اللهم عاف كل مختلف مسلم، واكش كل مريض مسلم. فقطعت رجله، فلما جاءوا يعزونه قال: سبحان الله، انه لكريم، ان كان قد اخذ فقد ابقى، وان كان قد ابتلى فقد عافى، والاخره خير لك من الاولى. نعم، حين قطعت رجله لم ينظر الى المقطوعه، بل نظر الى السليمه، اخذ وابقى وابتلى وعافى واعطى ومنع. قل الحمد لله، تهوين البلاء. نعم، اذا كنت قد ابتليت بامر فتهوين البلاء اولا ان ترى المبتلين، امض الى اي مستشفى لتحمد الله على ما انت فيه من عافيه، ستجد حتما من هو مبتلى ببلاء اعظم من بلائك، حتما ستجد مهما كان بلاءك. قل الحمد لله. ثانيا، تهوين البلاء حين تعلم انه من الله. عزي فقير فقال: ما ضرهم ما اصابهم، جبر الله لهم بالجنه كل مصيبه. اللهم ارزقنا الجنه خيرا. تهوين البلاء انها دنيا منقضيه، بكره بعده تموت، تدخل الجنه، واذا دخلت الجنه انتهت القضيه. تهوين البلاء بعلمك انه من الله. عمي سعد بن ابي وقاص وكان مستجاب الدعوه، فقال له ابنه: ادع الله ان يرد عليك بصرك. قال: يا بني، قضاء الله احب الي من بصرك. كونه من الله يهون البلاء، فكل شدة في سبيله تهون. تحب ربنا؟ كل شدة في سبيله تهون. نعم، يهون البلاء. الأجل عثرت امرأة فقطعت اصبعها فضحكت، فقيل لها: ما اضحكت؟ فقالت: حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها، حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها. يهون البلاء النظر إلى الأجر، النظر إلى الأجر. نعم، إن أعظم بلاء تبتلى به في هذه الدنيا، أي بلاء تبتلى به في هذه الدنيا، يسير إذا صبرت وحدك. اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا، ما أصاب المؤمن من هم أو غم أو بلاء أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا حط بها من خطاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. أيها المبتلى، هوي عليك. فإن كثيرا من الناس فيهم تهويل ومبالغة. هون عليك ما أنت فيه يسير إلى جنب ما ابتلي به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا هذا التهويل لما قال له الأعرابي ذو الخويصرة التميمي قال اعدل. فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فأحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع رأسه وقال لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فطره. نعم في غزوة أحد لما كسرت رباعيته السن الرابعة في القواطع الأمامية كسرت سنه من حجر رماه به أحد الكفار وجحشت ركبتاه ودخلت حلقات المغفر في عظام وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. ورجع في حجرة فلم يستطع أن يقم ثم كان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحكى أحد الأنبياء قال لقد أوذي أكثر من هذا فطره. نعم أخي بالله إذا رأيت البلاء واحتسب وهون عليك لا تهون ولا تضخم. تهوين البلاء رابعا بأن تعتقد قرب الموت سيهون الأمر. تموت وينتهي كل شيء. إخوتنا لقد ركزنا على بلاء الضراء أما بلاء السراء فشيء آخر شيء حزين. مع السراء أولا أن تنظر أنه نعمة من الله فواجب النعمة الشكر. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقد تكون النعمة عذابا عليك إن لم تشكر نعمة الله. وشكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. وقد يكون البلاء معصية فعل لا يرضي الله يشك عليك التوبة منه. وما الموقف في مثل هذا؟ أولا التبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق. لقد ابتلي يوسف عليه السلام بامرأة عزيز ثم شدد البلاء بنسوة من أهل المدينة. اجتمعنا في كيد له وكيد النساء عظيم. فقال يوسف ربي إلا تصرف عني كيدهن أصر إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إن الاغترار بالقوة والاغترار بالمقدرة والاغترار بالاستعدادات والاغترار بالأسباب يبين يجعل الله يتخلى عنك. إن الاغترار بالتمسك بالأسباب توكل به إلى نفسك لا تخلى الله عنك. نعم لا تغتر بقوتك ولا بعلمك ولا بحسن تصرفك ولا بعقلك ولا باستعداداتك ولا بمهاراتك ولا بخططك ولا بتدبيرك. بل تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. نعم أظهر ضعفك وفقرك ومسكنتك وقل يا رب ليس لي غيرك وأنا ضعيف فاصرف عني البلاء. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين. يا أصحاب المعاصي توبوا توبوا. وإن تمكنت المعصية من سويداء قلبك فاسأل الله المعافي اسأل الله الطبيب اسأل الله الشافي اسأل الله الكافي أن يمسح عن قلبك البلاء. نعم اعتم على التوبة وتبرر من الحول والقوة واصدق وتب وقل يا رب والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم أحبتي في الله إنها لخمسة: أن تفهم أنه ابتلاء، وأن تعلم أنه من الله، وأن تصبر، وأن تحتسب، وأن تهون البلاء في دار الدنيا وتسأل الله العافية. يا أيها المبتلون، يا من تتقلبون في البلاء، اسألوا الشافي وقد عفا، فإنه إذا عفا عفا كل كثير. يا أيها المبتلى، ليس لك إلا الله، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. نعم أقبل على الله، والله رحيم ودود. أيها المبتلى بأي بلاء كان، افهم عن الله قضاءه وقدره وتوكل عليه، والتمس عنده التيسير والفرج، يفرج عنك وتقبل. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، ان تفرج عنا وعن المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين فرجا ومخرجا قريبا. اللهم عاف كل مبتلى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتوسع امرنا واحسن خلاصنا واختم بالاتي اعمالنا، يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد السنتنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر توبتنا واغفر خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسرد سخيمه صدورنا. رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارفق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقبض الرجال. رب نعوذ بك ان نضل او نضل، او نذل او نذل، او نظلم او نظلم، او نجهل او يجهل علينا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع شقك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لا نعلم، ونسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم اشف مرضانا ومسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، استجب فيها دعاءنا، واشف اللهم كل مريض مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم وارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. رب اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من السنه. اللهم اغفرهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا اذا صرنا اذا الى ما صاروا اليه. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكرومين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، واكشف البلاء عن المبتلين، اللهم انا نسالك العافيه لجميع المسلمين. نسالك اللهم العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اللهم تب على كل عاق مسلم. اللهم تب على كل عاق مسلم. اللهم تب على كل عاق مسلم. اللهم وثبت التوابين واعن الطائعين وثبت العاملين وانصر العاملين للدين. اللهم اربط على قلوب المستضعفين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك.